أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا والصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين تدلان على قدرة الله تعالى وعلى فضله وإنعامه على عباده. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل القمر، ومحوها نقص نور القمر حتى لا يبقى إلا الهلال، وآية النهار الشمس، لتبتغوا فضلا من ربكم لطلب الحاجات الدينية والدنيوية كطلب العلم والحرث والتجارة وغير ذلك من الأعمال، ولتعلموا عدد السنين والحساب. يراجع تفسيره قال في أول سورة يونس: ولتعلموا عدد السنين والحساب، حتى الإنسان يعرف الأوقات وما يترتب على ذلك. كل شيء فصلناه تفصيلا، هو عام في كل المخلوقات وكلها آيات مفصلات أي مميزات بما بين دلالتها على الله القدير العليم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، إذن معنى الليل ومعنى النهار. قلنا آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة، عددها كثير، وشيء منها يعني تتفاوت في العظم وفي الأقل. يعني عندما يأتي الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الليل والنهار، كيف يتكون هذا الليل، كيف يتكون النهار، كيف إن الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار، وكيف يولج النهار في الليل، وكيف إن فهذه يعني آيات عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن لو أخذنا بمجملها وجعلنا الليل والنهار آيتين، فالليل والنهار آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى. الحياة كلها في هذين العنصرين، في الليل وفي النهار، ما معنى شيء آخر غيرها. عندنا ليل وعندنا نهار. الليل ذكر الله سبحانه وتعالى إنه للنوم وللسبات وللراحة ولكذا، والنهار للمعاش، لطلب المعاش. نعم. فجعلنا الليل والنهار آيتين، قلنا فالليل والنهار هما مدار أو مكان الحياة التي تدور الحياة في هذا الموضعين، في الليل وفي النهار. في الليل وفي النهار يعني الآن نلاحظ، قال ما ذا الزمان قده سيء، الزمان هذا قده سيء، فيه الظلم وفيه كذا وفيه كذا، وهذا الزمان وهذا وهذا. بينما لو نظرنا أن الزمان هو ليل ونهار، يعني ما فيه لا زيادة ولا نقص، يعني ما الخلل في الليل والنهار أو الخلل في الزمان؟ الخلل في من كان في داخل الليل والنهار، هم اللي ارتكبوا المعاصي. الليل والنهار يعني ما له علاقة فيها. الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وقتها يبدأ وقتها ينتهي، يعني ما هناك. لكن من وجد في هذه الظرفين هم الذي ارتكبوا هذه الأشياء اللي يتهموا بها الزمان. قالوا وما ساء الزمان ولكن ساء أهل الزمان. نعم. نعم. الليل والنهار، فالليل قد يكون مكان للطاعة وقد يكون مكان للمعصية. فالرجع يعني مردود الشيء للإنسان، قد يجعل الإنسان من هذا الليل عبادة وطاعة، وقد يعمل من هذا الليل سهر للنوم عن الصلاة، أو أكرمكم الله لكل المعاصي التي يرتكبها في الليل. فالليل قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل القمر، والقمر نعرف أنه يمتد أصلا، يمتد أو يأخذ نوره من الشمس، يأخذ نوره من الشمس القمر في حد ذاته إنما هو انعكاس نور الشمس عليه، ولذلك إذا دخلت الأرض بين ضوء الشمس والقمر جاءنا الكسوف أو الخسوف. فآية النهار مبصرة اللي هي الشمس بقوتها وقوتها الهائلة والشيء الهائل اللي فيها، يعني قدرة عجيبة عظيمة لا إله إلا الله سبحان الله. فيقول أحدهم قال إنه يقول قال رأيت عالم أو كذا يسأله قال رأيت رؤيا أريد أن تفسرها لي. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أنني أقاتل الشمس مع القمر. قال ستخرج مع بما معناه مع أمير ظالم على إمام عدل أو فسرها له. قالوا منين أتى؟ قال أن الله قال لهم محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قالوا إذا خرج مع معاوية على علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نعم نعم. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي الليل القمر، ومحوها نقص نور القمر حتى لا يبقى إلا الهلال، وآية النهار الشمس. لتبتغوا فضلا من ربكم، في النهار قلنا طلب الحاجات طلب الرزق والزراعة وكلها، الأصل إنها الأصل في العمل إنها في النهار وليس في الليل. الأصل إنها النهار جعل الله سبحانه وتعالى معاشكم في النهار، وجعل الليل سباتة أو للنوم أو حسب ما جاء في القرآن، لكن هذا الأصل. لكن يتفرع على الأصل غيره، قد يأتي ناس ما يجدوا لهم عمل إلا في الليل. من أول كانوا يسموهم العسة، عسة ما معه عمل إلا في الليل، اللي هو الحارس الليلي، يسموه الحارس الليلي اللي يطلع في الأحياء وفي كذا وفي كذا، الآن الشرطة وكذا. قد يأتي إنسان طبيب يعني يحتاج أنه يعمل في الليل، قد يأتي أشياء كثيرة يعني صاحب محل صاحب كذا وصاحب كذا. لتبتغوا فضلا من ربكم، ففضل الله سبحانه وتعالى سواء الديني أو الدنيوي في الحالتين، في الليل إن أردت عباده وكذا، وفي النهار عبادة وأردت عمل، فكلها تبتغوا فضلا من ربكم. وليتعلموا عدد السنين والحساب، التقاويم وتحديد الأيام ومتى دخل الشهر متى دخلت السنة، وهذا الفصل فصل الصيف وهذا فصل الخريف، وهذا النجم هذا أو هذا وقت زراعة كذا وهذا وقت زراعة كذا، وهذا الصحة تعرف فيه، وهذا النجم يكون في الأمراض أكثر فيه. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا الليل والنهار لنعرف عدد السنين والحساب. عدد السنين لمعرفة السنين وكذا وكذا، والحساب لأنه نحتاج إلى واحد يقول أنا بقترض منك مبلغ معين، يقول طيب متى بتجيبه؟ قال بجيك بعد 30 يوم أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كذا. فحساب لتنظيم الحياة، لولا الحساب ما نظمت الحياة، ولا كان الحياة منظمة بهذا الشكل. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق لنا الليل والنهار لمنافع كثيرة لا نستطيع الإحاطة بها، حتى إلى الآن لم يحاط بكل منافع الليل والنهار. ومن هذه المنافع عدد السنين والحساب، حتى نستطيع أن نحسب هذا الزمان وهذا الفترة وهذا كذا وهذا عمره كذا، وهذا يحتاج إلى كذا سنين، وهذا يحتاج إلى كذا، وأنا بقترض منك إلى مدة كذا، وهذا متى بلغ الحلم وصل سنة كذا، وهذا يعني أشياء كثيرة. مو الضحر هذا ولا نعم في محونا آية الليل، لأن القمر كيف أنه يبدأ حتى يصل إلى الكمال في ليلة 14، ثم يبدأ يمتحي حتى ما يبقى إلا هلال، ثم يبدأ يعود وهكذا. هذه يعني شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي سعده أو نحفه، لأن عمل السبب سعده إن كان صالحا أو نحفه إن كان سيئا. وقوله في عنقه ترشيح لجعل عمله لازما له لا يفارقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نحضره له ونظهره له ليقرأه، فيكون حجة عليه لأنه يرى عمله فيه ويتذكره ويقرأه كل إنسان، سواء كان في الدنيا قد عرف الكتابة أم لا. ولعله والله أعلم يكون كالسينما والتلفزيون يرى نفسه ويسمع كلامه فيه، يكون حجة عليه كنطق جوارحه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر هنا بمعنى السعد والنحس، وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى عزمه أنه بمعنى أنه خلاص أو لا عملك أنت أوجد لك هذا الطائرة أو هذا القلادة اللي علقت في رقبتك. يأتي الإنسان بسبب هذا العمل الذي قام به وطائرة عمله في عنقه قد هو معروف أو كتابة أو قل ما شئت. أما سعيد وأما نعم أما سعيد وأما شكي بسبب العمل الذي ارتكبه هو. نعم وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طبعا اتفقنا ليس هناك كتاب بمعنى أنك تقوم تقرأ صفحة 4 وصفحة 5 وصفحة، ولكن تشبيه من الله سبحانه وتعالى حتى يتضح لنا ما معنى أن الإنسان لا يغادر. قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله والحمد لله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب. سبق معنى ووضع الكتاب، فهذا معناه أن الإنسان يتذكر كل صغيرة وكل كبيرة كلها التي لم تغفر. أما ما قد غفر فلن يتذكر خلاص مسح. يعني الإنسان ارتكب معصية وتاب فإن الله يتوب عليه ويمحوها تماما لا تبقى، لكن ما أتى به بعدها فهو موجود أمامه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ. بعدين خلاص يكون الإنسان ما في مجال للمناكرة أو أبدا، لأنها تعاد له الذاكرة كاملة، تعاد له ذاكرته كاملة من كل الأعمال السيئة اللي ارتكبها أمامه والأعمال الحسنة إن كان الأعمال الحسنة موجودة أمامه. فكأن نعم تلقائيا الإنسان تلقائيا يجدها أمامه خلاص، مجرد أنك هذه أعمالك يوم كذا ويوم كذا وبعدين يقول صحيح ومقارنة. نعم ومقارنة ويعترف الإنسان خلاص ما في مجال، هذه أمامك كأنها تعرض لك أمامك. نعم في شاشة. نعم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. خلاص أنت ما في حاجة أن احنا نزيد نجيب شهود أو كذا أو كذا. الآن هذه الشاشة أمامك استعرضها، إذا وجدت فيها شيء ما هو صحيح قل هذا ما هو صحيح، ولكن لا تستطيع أن تقول شيء. خلاص أنت الآن تقرر بنفسك أن هذه فعلا كلها أعمالي وأفعالي وكفى بك حسيبة. يعني حاسب نفسك الآن خلاص انتهت، لا به مجال للتوبة ولا به مجال للمغفرة ولا به شيء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة لترى عملك فتحاسب نفسك وتقرر منه ما لك أو ما عليك بعلمك بذلك. يعني أنت الآن هذه وهذه إلى أين؟ قال إلى النار. هو نفسه قد يحسب على نفسه، يعني ما عاد يحتاج أن أحد يحسب له. خلاص اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، أنت تحاسب نفسك بنفسك. وهذه من شدة وهذه من يعني ومنتهى العدالة، منتهى العدالة. اقرأ كتابك بنفسك يلا، هذا الكتاب هذا عملك، احنا الآن ما تدخلنا في هذا الشيء ولا جينا ولا ضربناك ولا سوينا ولا جينا بالملائكة ولا جينا بالزبانية ولا جينا بأحد أبدا. تفضل اقرأ كتابك بنفسك، هذا كتابك اقرأها أنت بنفسك وكفى بك أنت نفسك خصيم لنفسك. قال هاي إذن أنا قرأته والنتيجة هذه أمامي، إني عاصي ومن أهل النار وأستحق العقوبة. وهذا يعني منتهى التهكم في الإنسان. يعني ما أنت في حاجة أن احنا نزيد ملائكة ونزيد نجين حاسك أبدا، هذا وضعنا لك الشاشة أمامك واستعرضنا لك مسيرة حياتك وسيئاتك وكذا. إذن كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، ما أنت في حاجة أحد آخر يجي يشهد عليك ولا والله أنا مظلوم شاهدت علي وهذا شاهد زور وهذا شاهد علي كذب وهذا ظالمني وهذا بيني أنا ويا عداوة أصلا وهذا أبدا. منتهى العدالة، منتهى العدالة، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. بس أنت ما في أحد غيرك تستطيع تكذب، إذا ما بالله أنت تستطيع تخفي، ما بالله أنت. كفى بنفسك اليوم حسيبة عليك حسيبة، ومع ذلك لا تستطيع إلا أن تقر لأنها أمامك. وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه والكتاب هذا هو منشور أمامك، تعرض صح صح صح صح ما في نعم ولا يقول هذه ما هي صحيحة ولا أبدا طلا نعم هذه في مرحلة أخرى لكن الآن أمامك هذا هو الاستعراض كامل أمامك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نفع اهتدائه له لا لله يعني ما من اهتدى فلنفسه أنت الآن في هدايتك وفي طاعتك وفي استقامتك وصلاتك وحجك وزكاتك أنت لا تنفع أحد إلا نفسك لا تنفع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى عملك هذا الله غني عن عملك وغني عن زكاتك وغني لكن أنت اللي في حاجة إليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها على نفسه لا على ربه فلا يضره شيئا يعني عملك الصالح هو لك منفعته وعملك السيء هو عليك سيئاته يعني أنت ما تضر أحد إنما الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذه الأعمال نهاك عن هذه حتى تستفيد وحتى تصل حتى تصل إلى الخير إلى الجنة الأصل إن كلكم في الجنة إلا من أبى الأصل في الإنسان أنه يتجه إلى الجنة لأنه عمل اعمل كذا وادخل الجنة بينما العقوبة لا تعمل كذا حتى لا تدخل النار يعني شوف الآن كيف اعمل كذا تدخل الجنة ولا تعمل حتى لا تدخل النار فأنت دخولك الجنة أو دخولك النار ليس فيه مضرة على أحد إلا على نفسك أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني سبحانه وتعالى عن طاعة العباد ولا لا لا لا يزيد في ملكه ولا يزيد في ملكه ولا ينفع طاعة المطيعين كلهم ولا ينقص من ملكه ولا يدخل في يعني ينقص من ملكه معصية العاصين كلهم وكفرهم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ذنب أخرى سمي الذنب وزرا لثقله على صاحبه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذر أهل العقول ويبشر ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يجوز لأحد أن يحمل أحد آخر وزر لم يرتكبه أن يأتي فلان ويقتل فلان ليش قال لأن أبوه قتل ابني أو يأتي فلان ويقول هات أنت المبلغ هذا أو كذا ليش قال لأن أخوك ولا ابن عمك ولا ابن جدك ولا ابن خالك اللي أخذه الله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تعاملوا أحد بذنوب غيره يأتي هذا أبوه فاسد ونأتي نقول ما هو خارج من ذاك خير ما أنت من ابن فلان قال لا قال أبوك فاجر عدو الله وأنت مثله يا حبيبي مع أن هذا يعني مستقيم ولا تزر وازرة وزر أخرى الآن اللي نراه مثلا في بعض الأماكن وفي بعض القبائل وفي بعض كذا يجي واحد ويقتل واحد ويروح يدوره للطارف من القبيلة ويقتله طيب إيش ذنبه هذا تحمله وزر غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى قال الله سبحانه وتعالى ليش تحمله وزر غيره ما له ذنب هذا ولذلك عند الله سبحانه وتعالى العمل واضح والعقوبة واضحة وكل شيء ولا تزر وازرة لن نحمل أحد وزر غيره كل نفس بما كسبت رهينة قال الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين مع قدرتنا وقوتنا وعظمتنا وجبروتنا وكل شيء ومع ذلك قلنا أمس وقبل أمس إن الظلم الله سبحانه وتعالى أول شيء نفع عن نفسه وما كنا معذبين مع قدرتنا على أن نعذب من يستطيع أن يحاكم الله أو يقول لا يا الله لا تسوي كذا لا أحد يستطيع ومع ذلك شوف وما كنا معذبين حتى نقيم حجة حتى نقيم حجة نحاسبكم بسبب حجة أعطيناكم حجة وقلنا لكم هذا كذا هذا محرم وهذا ممنوع وهذا كذا وهذا وهذا فما دام أرسلنا إليكم الحجة وأقمنا عليكم الحجة إذا نحاسبكم بموجبها ما دام أرسلنا إليكم جاء هذا وماشي بسيارته وارتكب مخالفة مثلا جاء مسكون فيه نظام بلغناكم بالنظام في الجريدة ونشرنا النظام وسويناه في كتيبات ونشرناه ما في مجال تقول لنا لا ليش ولا يجي واحد كلها كل واحد بلغناه حتى في كل شيء في المدارس في كل الحياة ما تقدر تحاسب واحد إلا إذا بلغته لا يذبح شيء مبلغ نظام مبلغ إذا نحاسبك عليه. فكذلك الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذر أهل العقول ويبشر. وإذا أردنا أن نهلك قرية بجرم أهلها واستحقاقهم للهلاك العاجل لفسادهم أمرنا مترفيها أمرا فيه اختبارهم وابتلاءهم، فكان هذا الأمر سببا لفسقهم لأنهم يستكبرون عن طاعة هذا الأمر أو يغلبهم هواهم، والمترفون هم أبناء الدنيا المتنعمون المتبعون للشهوات ورفاهية العيش ففسقوا فيها فجروا فجورا زائدا وخبثوا خبثا استحقوا به مع فسقهم السابق تعجيل العذاب لهم كعقر الناقة والعدوان في السبت، تحق عليها القول الوعيد السابق واستحقت تطبيقه واقتضت ذلك الحكمة، فدمرناها تدميرا أهلكنا أهلها ودمرنا مساكنهم وما فيها وما في القرية تدميرا ساحقا لا يبقي على أحد. وإذا أردنا أن ندمر أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من مظهر الآية كأن الله إذا أراد أن يهلك قرية أمر المترفين فيها أن يعني مساق أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كأن المعنى أمرنا مترفيها بالفسق. يأخذ الإنسان من من من ظاهر الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كأن الله أمرهم بالفسق ففسقوا، وهذا ظلم من الله سبحانه وتعالى، وهذا ظلم وهذا غير المراد. ولذلك أن القرآن يحتاج إلى تفسير وإلى تأويل وإلى كذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم العذاب فدمرناها تدميرا، فكأن المترفين هؤلاء بأمر الله لهم فسقوا فيها. قال العلماء والمفسرون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة وأمرناهم بالاستقامة وأمرنا أهل هذه القرية وأرسلنا إليهم رسل وأرسلنا إليهم أنبياء وأرسلنا إليهم مبشرين ومنذرين أن عليكم بالاستقامة والطاعة، فرفضوا ذلك وعصوا فاستحقوا العذاب، لأن أمرناهم بالطاعة وأمرناهم بتجنب المعصية، فلما رفضوا هذا وعصوا فسقوا فيها فحق عليها العذاب. ليش حق عليها العذاب؟ لأن أمرناهم بالطاعة ونهيناهم عن المعصية وأرسلنا إليهم الحجة وأقمنا عليهم الحجة والبرهان، فرفضوا كل هذا وفسقوا وتجبروا وعصوا الله سبحانه وتعالى فاستحقوا العذاب فأهلكناهم بهذا السبب، وليس على ما يظهر من قراءة الآية في ظاهرها. عين الظلم عين الظلم من الله سبحانه وتعالى، وحاش الله أن يظلم. لذلك قلنا القرآن يحتاج إلى تدبر، فعندما يقرأ البعض يقرأها ويجي يا أخي سبحان الله كيف هذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم أن يفسقوا فيها، طيب أمرتم فايش سويتهم؟ قال فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا كيف الله؟ نعم. ولذلك نفهم هذا معناها أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالطاعة وأرسل إليهم الأنبياء وأرسل إليهم الرسل فأصروا على العصيان فاستحقوا العذاب فنزل عليهم العذاب. لذلك قوم صالح أرسل إليهم نبي وأرسل إليهم وأمرهم بالطاعة، فلما عصوا النبي وقتلوا الناقة استحقوا العذاب. نعم. نعم. على أن يذهبوا أهلها. هو ما بالأهل. نعم الفسق. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح يشير إلى كثرتهم وأنهم لم يعتبروا بمن قبلهم، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي أنه العليم بها كلها ويخبر كل عمل ومقداره في القبح، وأنه البصير بها في المجازات عليها بتعجيل أو تأجيل. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، مدام أنه خبير وبصير فلا فحاشى هذا الخبير البصير أن يعذب أحد بغير ما يستحق، لأنه يعلم كل المعاصي التي ارتكبت والتي استحق العذاب بموجبها. وما دام أنه عليم واللي قلنا أمس عنده معلومات كاملة، فالقرار سليم، قرار العذاب بني على معلومات كاملة عند الله سبحانه وتعالى، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وكروبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا اللهم ارزقنا واقض ديوننا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.